بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مع برنامجكم عودوا تصحوا، ونعود معكم إلى الوراء قليلا. عندما كان يسمى الطبيب حكيم، كان غالبا أهل المريض يسألون: هل نحجبه؟ يعني نحجب مريضنا عن بعض الأطعمة؟ فكان الحكيم يكتب في وصيته أو في وصفته قبل الدواء ماذا يأكل المريض وماذا لا يأكل، يعني ينهاه عن بعض الأطعمة ويحضه على بعض الأطعمة. وفي الغالب كان الطبيب يرقق الغذاء، لأن غالبا عندما يكون الإنسان مريض لا يقوى جسده على هضم الطعام، فلا بد أن يرقق الطعام ويرقق المضغ، فيكون طعامه بين المرق الشوربة، وغالبا ما تكون شوربة خضار والأطعمة المسلوقة، سواء كان حتى في اختيار أنواع اللحم والدجاج يختار اللحم الصغير والسهل الطبخ كالسمان، الدجاج صغير السن، الأرانب صغيرة السن، حتى اللحوم الحمراء يفضل البتيلو، كل هذا حتى يرق الطعام ولا يبذل البدن مجهود أو لا تبذل المعدة مجهودا في الهضم. هذا أول علامات أو أول الطب ترقيق الغذاء وتيسير مسألة الهضم. وأفضل ذلك على الإطلاق هو عسل النحل. عسل النحل هو أفضل صديق وفي حالة المرض، لأنه لا يحتاج إلى هضم، فهو مهضوم مسبقا في معدة النحلات. نأتي إلى طبيعة كل مرض، كالكبد مثلا، إذا كان في الكبد يرقان أو ضعف أو كسل أو شحوم على الكبد أو فيروس معين، فلا بد أن نرفع عن الكبد أحماله، فالكبد هو الذي يهضم أو مسؤول عن تفتيت الدهون ومسؤول عن تخزين السكريات الزائدة، وأيضا مكافح للسموم، فبالتالي عند الاشتباه في أمراض بالكبد لا بد أن تخفف السكريات، تمنع الدهون، ترفع الأطعمة البروتينية تماما، ويرقق الغذاء، وأفضله شوربة الخضار. والصديق الوفي للكبد هو الجزر والقرع العسلي أو قرع الدباء. طيب، في حال قرحة المعدة، في حال قرحة المعدة ترفع تماما المواد الحمضية، يعني الخل، الليمون، البرتقال الحامض، الرمان الحامض، أي شيء حمضي يرفع تماما، كما ترفع الدهون أيضا، واللحوم القوية أو اللحوم بأنواعها، يؤخذ من اللحوم ما رق وما سهل هضمه كالأسماك وصغار الدجاج، وأفضله على الإطلاق السمان ولحوم الأرانب الصغيرة. كذلك إذا كان في هناك أمراض مفصلية كالروماتيزم أو داء الملوك النقرس، أيضا تخفف الأطعمة ويرفع منها ما يحتوي على الحديد، والحديد والبروتينات، وكذلك الأحماض الأطعمة الحمضية، ونكثر من المرق الرقيق والعصائر الخفيفة، وأفضلها للنقرس أفضلها عصير الأناناس. والأناناس أقصد الأناناس الإفريقي، ليس الكنتالوب الذي يعرف في بعض الأماكن بالأناناس. وأفضل الفاكهة بالنسبة للنقرس فاكهة الباباز والعنب، الباباز والعنب وخاصة العنب الأحمر، ومن أفضل الفاكهة لمرض النقرس وخشونة العظام. هذا بمنتهى البساطة أول العلاج، أو العلاج بالغذاء دون الدواء. يعني ممكن نعالج مرضانا ببعض الأغذية والاحتجاب والامتناع عن بعض الأغذية الأخرى قبل أن نستعمل الدواء، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نسألكم الدعاء، وتابعونا على فيسبوك واليوتيوب في عودوا تصحوا.